بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على مسلم أن أمة الإسلام هي آخر الأمم، ورسولها خاتم الرسل، وما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه، ولا تقوم الساعة إلا على هذه الأمة. ولذلك بيّن بيانا عليه الصلاة والسلام شافيا كافيا، بيّن أشراط الساعة ومقدمات القيامة حتى يكون المؤمن على بصيرة من دينه. ولا تزيغه الفتن ولا تزيحه عن منهجه. ودرسنا اليوم عن هذه العلامات والأشراط، ولكن لا يمكن لأحد أن يستقصي الأشراط في مجلس واحد أو في جلسات، بل قام رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما في أصحابه بعد أن صلى الغداء، صلى الفجر، قام خطيبا على المنبر فحدثهم حتى حانت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فحدثهم حتى حانت العصر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فحدثهم حتى غربت الشمس، فذكر لهم ما كان وما سيكون. قال الراوي: فكان أحفظنا أعلمنا. أشراط الساعة مقدماتها وما يكون بين يديها مما يدل على قرب وقوعها. قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: أشراط صغرى، وهي التي تتقدم الساعة بأزمنة طويلة، وهي في الغالب معتادة، وأقول في الغالب لأن بعض أشراط الصغرى غير معتاد، كتكلم السباع والفخذ والعصا. وأما المعتاد فكثير، كقبض العلم وشرب الخمر والتضارب في البنيان ونحو ذلك. وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الكبرى، وهي مؤذنة بقرب الساعة، هذه أشراط صغرى. وأما القسم الثاني أشراط كبرى، وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة، كظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب ونحو ذلك، وهي مؤذنة بقيام الساعة. وأشراط الساعة من حيث الظهور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وكموت النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم ظهر وما يزال يظهر ويتتابع، وهو الغالب في أشراط الساعة الصغرى. و والمراد منه هو استحكام ذلك. والقسم الثالث لم يظهر إلى الآن، وهذا يشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى كهدم الكعبة وخراب المدينة. وإما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من أشراط الساعة ظهرت مبادئها من زمن الصحابة رضي الله عنهم كظهور الفتن، والذي يعقب منها قيام الساعة استحكام ذلك، يعني الجهل الذي لا يقابل العلم، الجهل الصرف، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ومن الأمور التي ينبغي أن تفهم أنه قد يظن بعض الناس أن كون الشيء من أشراط الساعة دليل على أنه شر، وهذا ليس بصحيح. فالأشراط علامات تدل على قرب قيام الساعة، منها الخير ومنها الشر وهو الأكثر، ومنها الواجب ومنها المباح ومنها المحرم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خير وهو من أشراط الساعة. فكون الشيء من الأشراط لا يدل على أنه شر، ولكن فيه وفيه، والأكثر عليه الشر. ولكن ما الحكمة في تقديم الأشراط على الساعة؟ فالأشراط بينت والساعة أخفيت، قال الله فقد جاء أشراطها. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي حديث آخر سئل عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها. وهذا يدلنا على أن علم الساعة غيب لا يعلمه أحد. قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى تقع، قل إنما علمها عند ربي. وهذا أمر للرسول عليه السلام بأن يرد علم الساعة إلى الله عز وجل، وذلك قال لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يعلم وقت وقوعها إلا الله عز وجل. ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها على من في السماوات وعلى من في الأرض، فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب. قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال ابن كثير أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم وقت وقوعها على التعيين. إن الله عنده علم الساعة، فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. وتقدم جواب النبي صلى الله عليه وسلم علمها عند ربي، مع قوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بعثت في نسم الساعة، والنسم أول هبوب الريح، بعثت في نسم الساعة. وأما اقتراب الساعة فقال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن حجر رحمه الله والحكمة في تقديم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بمقدمات ذلك، وهي أشراط الساعة. ثم في بيان أشراط الساعة دلالة عظمى على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي دلالة من دلالات نبوته، حيث وقوعها يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، فيتقع نحو ما أخبر فهي دليل على صدق الرسول وعلى نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم في وقوعها إقامة الحجة على الكافرين وإقناعهم بصدق نبينا عليه الصلاة والسلام وأنها إلى العالمين، لأن الساعة تقوم على الناس كلهم. وقد ذكر النبي أشراطها، فدل على أن معرفة الأشراط تخص الناس كلهم، فرسول الله مبعوث للعالمين كلهم. وفيها بيان تعلم الكيفية الصحيحة التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع بعض الأحداث المستقبلية، مثل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سيحصل عنه الفرات، ومثل بشارته لعثمان بالجنة على بلوى تصيبه، ونهيه عن ترك الخلافة للخوارج. ومن ذلك أنه أمر أبا ذر باعتزال الفتنة، وبين صفات المهدي وصفات عيسى وصفات الدجال حتى لا يلتبس الحق بالباطل، وبين الأسباب التي تعصم من الدجال، وبين تقدير الوقت الذي تصلى فيه الصلوات إذا طال الزمان في آخر الوقت. وبين أن الجزية عند نزول عيسى تسقط، وأمر بترك الترك إلى آخر ذلك من الأمور التي بينها ليعلم الناس كيف يتصرفون إذا وقعت مثل هذه الأمور. وفي الأشراط أيضا فتح باب الأمل للمسلم، وذلك أنه مهما لهمت الخطوب فالعاقبة والتمكين لأهل الإيمان. وفيها إشباع للرغبة الفطرية، فالإنسان مجبول على حب معرفة ما غيب عنه، فذكر الأشراط فيها إشباع لهذه الغريزة. وفيها أيضا تسلية المؤمن عند وقوع المصائب، فيتذكر أنه ستأتي فتن عظيمة سيرقق بعضها بعضا، وأنه سيأتي على المسلم يوم يتمرق على القبر يود لو أنه كان مكان صاحب القبر. فهذه الأمور تسلي المؤمن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما خلق الله فتنة إلا من أجل فتنة المسيح الدجال، حتى تخفف الفتن على المسلم. وهذا الموضوع في غاية الأهمية، لا سيما في هذا الزمان، فالفتن في كل مكان، ولا بد للمسلم أن يعرف سنة نبي عليه الصلاة والسلام عند ظهور الفتن، ويقف على أخباره عليه الصلاة والسلام، لأن مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن كثير: هذه الآية عامة لكل مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن. أضف إلى ذلك مما يزيد الموضوع أهمية ظهور بعض الكتاب ممن جعل يشكك في أشراط الساعة، وبعضهم ينكر بعضها، وبعضهم يؤولها بتأويلات باطلة أو ينزلها على واقع معين، أو يزعم أن رئيسه هو المهدي، والبعض قد ادعى خروج الدجال، وبعضهم ادعى معرفة مكانه، وآخرون حددوا للعالم نهاية، والبعض جعل القرآن رموزا يستلهم منه الأشراط والأحداث، وهذه أمور خطيرة قد يصطاد بها بعض المغفلين، فالقلوب ضعيفة والفطر خطافة. وهذا للأسف أحدث نوعا من الزعزع عند بعض الناس، وأحدث نوعا من العبث في أشراط الساعة. ولذلك لا بد من معرفة بعض الضوابط التي تعامل بها المسلم مع الأشراط. بينها العلماء وجاءت في الأحاديث، فعدم معرفة الضوابط يوقع كثير من الناس في الخلط. من الضوابط المهمة في التعامل مع الأشراط الحل والتثبت وعدم الطيش والعجلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. قال هيثمي، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ولذلك قال حفص بن غياث: قلت لسفيان الثوري: إن الناس قد أكثروا في شأن المهدي. في زمن سفيان الثوري يدعون فلان المهدي فلان المهدي، إن الناس قد أكثروا في شأن المهدي فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. نظرة العلماء. وقال عبد الله بن مسعود: إنها ستكون هنات وهنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة، فكن تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ولذلك الصحابة لما شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يلاقونه من الشدة في أول الإسلام، قالوا: إنكم تستعجلون، أو ولكنكم تستعجلون، كما عند البخاري. وعند مسلم أخبر عن الروم قال: لا تقوم الساعة أو تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عبد الله بن العاص في سبب ذلك، قال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. هذا الأمر الأول، لا تستعجل ولا تطيش عند ذكر أشراط الساعة. الأمر الثاني، لا تستنكر توقع حصول شيء من أشراط الساعة، ولكن لا بد من ثلاثة أمور. الأشراط قد تقع وتظهر فلا تستنكر شيء، ولكن أولا أن تجعل هذه التوقعات في مجال الظن لا اليقين، ولا تتكلف إيجادها. يعني مثلا المهدي لا يظهر إلا إذا ملئت الأرض جورا وظلما، فلا تأتي تحدث الجور والظلم والفساد لأجل استدعاء خروج المهدي، هذا من انتكاس الفطر. هذه الأمور واقعة لا محالة. ولذلك قل: ما موقفنا من الفتن؟ ولا تقل: لماذا وقعت الفتن؟ فهي واقعة لا محالة. ثم مراعاة الترتيب الزمني للأشراط كما دلت عليه النصوص، وعدم القطع بزمان أو ترتيب لا دليل عليه. يعني مثلا لن يخرج الدجال قبل فتح القسطنطينية، ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة أو قامت القيامة. قال: فقعد وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا نحو الشام، ثم قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فابن مسعود رضي الله عنه أنكر هذا التوقع دون اعتبار ما قبله من الأشراط، فالأشراط فيها تسلسل. والأمر الثالث أن لا يؤثر ذلك سلبا على واجب الوقت وتكاليف الشرع، فوقوع الأشراط ليس مدعاة لترك العمل، بل هي مدعاة للاجتهاد في العمل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال ستا في صحيح مسلم، يعني حثهم على العمل، بادروا بالأعمال ستا، وذكر الشمس والدجال والدخان ودابة الأرض وخاصة أحدكم وأمر العامة. والله عز وجل قد ذم الغفلة عند اقتراب الساعة، قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعند اقتراب الساعة الغفلة مذمومة، ولذلك الصحابة ظنوا أن الدجال سيخرج فيهم، ومع ذلك اجتهدوا وأثنى الله عليهم وتوعد من خالف طريقتهم. فلا يجوز الاكتفاء بالأمل والهرب من إصلاح الواقع. الضابط الثالث الانتباه إلى النسبة الزمانية عند الكلام على اقتراب الساعة، ومن لم ينتبه حدد للعالم نهاية أو جزم بنهاية قريبة، فالأمر نسبي، فالقرب والبعد من الأمور نسبية، والمراد به في الأشراط بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا. لذلك الرسول قال عليه الصلاة والسلام بعثت في نسم الساعة، بل قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي رواية إن كادت لتسبقني. وقد مضت السنين الطوال من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في قربها كالحامل المتم الذي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. فهذه أمثلة للتقريب النسبي. قال المناوي رحمه الله نقلا عن إمام الحرمين أن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي هي لضرب الأمثال، فالمسألة نسبية. ولذلك روى المطلب ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب، لم يبق إلا شيء قليل، قال فبكى واشتد بكاؤه، فقال له يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معنا مرارا ها هنا فلم تبكي؟ قال ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا، فقال أيها الناس إنه لم يبق من الدنيا أو من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فمن حدد أخطأ. الأمر الرابع والضابط الرابع عدم إسقاط النصوص التي يطرقها الاحتمال على واقع معين أو شخص معين إلا بعد وقوعها وانقضائها. ولذلك العلماء درجوا في كتب الفتن وأشراط الساعة من كتبهم وصحاحهم أنهم لا يتجاوزون شرح الغريب فقط أو التبويب فقط، لا يشرحون. فإسقاطه على الواقع هذا أمر يحتاج إلى شيء وقع حتما وانقضى، أما قبل ذلك لا يجزم. ثم الضابط الخامس لا تؤخذ أشراط الساعة إلا مما صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام دون الضعيف ودون الإسرائيليات ودون روايات أهل البدع. ثم الضابط الأخير ما أشكل عليك علمه فكله إلى عالمه. والله عز وجل يقول فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الغزالي رحمه الله لو سكت من لا يعرف قل الاختلاف، ومن قصر باعه وضاق نظره عن كلام علماء الأمة والاطلاع فما له وللتكلم فيما لا يدري والدخول فيما لا يعني. قال وحق مثل هذا أن يلزم السكوت. وأما أشراط الساعة فأولها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع الأمة، بعثت أنا والساعة كهاتين. وثانيها موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم فاجعة أصيب بها أهل الإسلام، وكل مصيبة دونها جلل خفيف. ثبت في صحيح البخاري عن عوف بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدد عفوا عوفا اعدد عوفا ستا بين يدي الساعة، أولهن موتي، وثالثها فتح بيت المقدس. جاء في حديث عوف بن مالك المتقدم قال: والثانية فتح بيت المقدس. وهذا وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 على الراجح. ثم موتان قال عليه الصلاة والسلام، وهو الموت الكثير، وهو طاعون عمواس، وقع سنة 18 للهجرة، وذهب فيه من كبار الصحابة أبو عبيدة بن الجراح ومعه كثير منهم رضي الله عنه وأرضاه. ومن أشراطها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم أو يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا عرب لي فيه. متفق عليه. والمال كثر في آخر عهد الصحابة وفي عهد عمر بن عبد العزيز في زمن الفتوحات. والمراد بالأحاديث والظاهر والله أعلم زمن الرخاء، زمن العدل، زمن عيسى بن مريم والمهدي، حين تخرج الأرض بركتها، وحين يقسم المال بالسوية، ويملئ الله عز وجل قلوب أمة محمد غنى فلا يقبل أحد المال. ويحصل هذا أيضا في زمن كثرة الفتن، حين يقتل الرجل أخاه وأمه وأباه، فيقول الرجل: في هذا قتلت أخي، فيدعونه فلا يأخذون منه شيئا، كما جاء في الأحاديث. ومن أشراطها ظهور الفتن، وهذه الأشراط أسردها كل شرط تحتاج إلى تفصيل وكلام. وظهور الفتن قال عنه عليه الصلاة والسلام: ليخشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. وحادث الفتن كثيرة، والفتن بدأت في عهد الصحابة حين كسر الباب باستشهاد عمر، وتبع ذلك الفتنة العظيمة التي راح ضحيتها الإمام المصطبر عثمان بن عفان ذو النورين، فتنة قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، وهو عثمان رضي الله عنه، إمام مصطبر بالحق معطيه. وذلك الرسول لما ذكر الهدى ذكر الفتن، قالوا: من لنا؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه. ومن العجب أن يظهر بعض الكتاب يضعون في هذا الجبل الإمام عثمان، ضحى بنفسه من أجل الأمة، وأمم تباد من أجل شخص. عليكم بالأمين وأصحابه. وقال: إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون أن تخلعهم فلا تخلعه. فالذين صاروا ثاروا على عثمان منافقون خوارج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن العجب أن يعظم شخص يقول: الذين خرجوا على عثمان كانوا أقرب لروح الإسلام من موقف عثمان، ويعظم الشخص ويبجل. ثم تتابعت فتنة الخوارج وقتل فيها علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم القدرية، ثم هلم جرى، والفتن ستزداد يوما بعد يوم. ومن أشراطها ظهور مدعي النبوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. متفق عليه. ومن أشراطها انتشار الأمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. ومن أشراطها ظهور نار الحجاز. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى وهي مدينة بالشام. والحديث متفق عليه. وهذه النار ظهرت في ناحية المدينة سنة 54 و600 للهجرة من جانب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها، جرت الأودية، ومن وصفها كانه وصف بركان حصل في هذا القرن وقد مضت. ومن أشراطها ضياء الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من الناس الأمانة. ومن أشراطها ظهور الجهل وقبض العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل. ومن أشراطها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يفشو الزنا، وفي رواية يظهر الزنا. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة يظهر الربا. ومن ذلك قوله: من أشراط الساعة أن يشرب الخمر. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة تظهر الربا والزنا والخمر. ومن ذلك ظهور المعازف واستحلال المعازف. قال عليه الصلاة والسلام: إن قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والحديث رواه البخاري. ومن أشراطها زخرفة المساجد. قال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، وهي الزخرفة. ومن أشراطها التطاول في البنيان، جاء في الحديث: ولكن سأحدثك عن أشراطها. وذكر منها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي رواية: إذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها. ومن أشراطها كثرة القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. وجاء في بعض الأحاديث: حتى يقتل الرجل جاره وأمه وأباه. قالوا: يا رسول الله، أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال: ينزع عقول أكثر ذلك أهل ذلك الزمان، ويخلق لهم هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. ومن ذلك تقارب الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، وتكون الشهر يكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة. رواه الإمام أحمد وغيره. ومن أشراط الساعة ظهور الشرك في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ومن أشراطها ظهور الفحش والتفحش. الفحش في الأفعال والتفحش في اللسان وسوء الجوار. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. ومن قطيعة الأرحام عقوق الوالدين. قال عليه الصلاة والسلام: حتى تلد الأمة ربتها. قال العلماء: يعني العقوق، ومن أشراطها كثرة التجارة. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، ومن أشراطها كثرة الزلازل. روى البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وجاء في حديث أخر: حتى تتحول جبال عن أماكنها، وحتى تروا الأمور العظام التي لن تكونوا ترونها. ومن أشراطها ظهور الخس والمسخ والقذف في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. رواه الترمذي. ومن أشراطها ذهاب أهل الخير وكثرة الأشرار. قال عليه الصلاة والسلام: تذهبون الخير فالخير. وقال: من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. ومن أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومن أشراطها ظهور الكاسيات العاريات. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه مسلم. مائلات مميلات. علماء قالوا: مائلات عن طاعة الله، مميلات أن يعلمن غيرهن مثل فعلهن، أو مائلات إلى الرجال، مميلات لهم بما يبدين من الزينة، أو مائلات متبخترات مشيتهن، مميلات لأكتافهن. ومن أشراطها كثرة الكتابة وانتشارها. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة ظهور القلم، يعني كثرة المطابع. ومن أشراطها التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، أو مثل قوله: من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، أو قوله: والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر اسم الله تعالى عليه. ومن أشراطها صدق رؤيا المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ومن أشراطها كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. قال عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فلا تصغي أذنك إلى الشائعات. رواه مسلم. ومن أشراطها قوله عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة شهادة الزور. ومن أشراطها تشبب المشيخة. قال عليه الصلاة والسلام: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمى. ومن أشراطها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. ومن أشراطها كلام السباع والجمادات. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما حدث أهله بعده. رواه الإمام أحمد وغيره. ومن أشراطها كثرة المطر وقلة النبات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض شيئا. ومن أشراطها تمني الموت من شدة البلاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، متفق عليه. ومن أشراطها حسر الفرات عن جبل من ذهب، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، وفي رواية فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. ومن أشراطها عود أرض العرب مروجا وأنهارا، وكذلك عود تبوك مروجا وأنهارا. ومن أشراطها خروج القحطاني، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، قالوا هذا كناية عن عدله وطواعية الناس له. ومن أشراطها قوة شوكة الكفار ومنعهم الخراج والجزية. في صحيح البخاري قال أبو هريرة كيف أنتم إذا لم تجبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له وكيف ترى ذلك؟ قال والذي نفسي بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا عم ذاك؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. ومن أشراطها كثرة الروم النصارى وقتالهم للمسلمين، وهو ما يسمى بالملحمة الكبرى التي تقع في أرض الشام بالغوطة. قال عليه الصلاة والسلام يأتونكم في 80 غاية، يعني 80 راية، تحت كل غاية 12,000، يعني 960,000، يصفون المسلمين فيقتتلون في 3 أيام متوالية، ثم في اليوم الرابع يولون الدبر ويقتلهم المسلمون، ثم يتوجهون إلى القسطنطينية، وهذا قبيل خروج الدجال، فيفتحونها بالتهليل والتكبير. ومن أشراطها قتال المسلمين اليهود، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر والشجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، متفق عليه. هذا أشراط صغرى. ومن أشراطها ظهور محمد بن عبد الله الحسني المهدي رضي الله عنه وأرضاه، هو من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. والسر في ذلك كما قال ابن القيم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والجزاء من جنس العمل. فالحسن تنازل بالخلافة لمعاوية وجمع الشمل، فعوض بأن كانت الخلافة في آخر الزمان من نسله. وحسين رضي الله عنهم أجمعين حرص على الخلافة واجتهد فيها فلم ينلها، ومنعت ذريته منها. وهو يملك 7 سنين أو 8 سنين، والراجح 7، يملأ الله الأرض بسببه عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ويبعث على اختلاف من الناس وزلازل، وأحاديث متواترة. وهو يدرك عيسى بن مريم ويدرك الدجال، فكل مهدي لا يخرج في زمانه الدجال أو ينزل في زمان عيسى بن مريم ليس بمهدي الهداية، إنما هو من دعاة الضلال. ومن أشراطها ظهور المسيح الدجال عليه لحنة الله، تواترت به الأخبار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فتنة أعظم من فتنة الدجال، وقال ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. والدجال يحتاج إلى بسط، بل أشراط الساعة الكبرى كل واحد يحتاج إلى دروس محاضرات طويلة، وإن شاء الله إن يسر الله لابد من شرح وبسط أشراط الساعة والضوابط، ويحتاج إلى سلسلة دروس ليس محاضرات إنما دروس متكررة. ومن أشراطها الكبرى نزول المسيح عيسى بن مريم، والدجال يسمى المسيح، المسيح الدجال، وابن مريم يسمى المسيح، ما الفرق بينهم؟ هذا مسيح الهداية وهذا مسيح الضلالة. ابن مريم من اسم الفاعل يمسح الأبره والأبرص، والدجال من اسم المفعول ممسوح العين اليسرى. والدجال يعيث يمينا ويعيث شمالا، قال عز وجل فاثبتوا عباد الله، فاثبتوا عباد الله، وقال من سمع بالدجال فلينأ منه. وهذا يدل على أصل عند العلماء على أن أهل البدع والشبهات الإنسان يبتعد عنهم بكل ممكن. وعيسى بن مريم ينزل من السماء الثانية وهو مؤذن بتتابع الخير على أهل الإسلام، ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق في وقت السحر، فتقام الصلاة فيقول المهدي إمام المسلمين ذاك تقدم يا روح الله، فيقول لك أقيمت، فيتقدم المهدي فيصلي. وهذا فيه من عند العلماء نكتة، وهي أن مهدي أن عيسى ينزل تابعا ليس بدين جديد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لأصحابه، قال لو كان عيسى حيا، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه، ويصلي خلف فرد من أفراد الأمة، فيدل على أنه تابع عليه صلوات الله وسلامه. ثم يأتي في يوم آخر إلى عصابة قد حاصرهم الدجال في بيت المقدس، فيحضر فيصلي معهم الصبح، ثم يقول افتحوا الباب، فيفتحونه وراءه الدجال ومعهم 70,000 من يهود. فإذا رآه الدجال انذاب كما ينذاب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب، ولكن يدركه بباب لوط فيطعنه بحربته ويري الناس دمع. ومن أشراطها خروج يأجوج ومأجوج، ويكون بعد قتل الدجال في زمن عيسى، وهما أمتان عظيمتان من بني آدم يخرجون من جهة المشرق من كل حدب ينسلون كما قال الله عز وجل في كثرة كاثرة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، يمرون بالبحيرات فيشربون ماءها ويشربون مياه الأرض ويعبثون في الأرض فسادا ويقتلون كل من قابلهم. ويوحي الله عز وجل إلى عيسى أني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم فحرز بعبادي إلى الطور. وخروج أجوج مأجوج وهم الآن موجودون يدل على مدى نقص علم البشر، وأنهم لا يستطيعون كشف شيء إلا ما أذن الله لهم بكشفه ومعرفته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أمتان عظيمتان قد يفوق عددهم عدد أهل الأرض، ولكن أجهزة أهل الأرض عاجزة عن كشفه، وهم موجودون الآن، والدجال موجود ولكن علمهم عند الله عز وجل، والله ما أذن فلا يمكن لأحد أن يكشفه. ومن أشراطها خسوفات ثلاثة، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهي من أشراط الساعة الكبرى. ومن أشراطها طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة على الناس ضحى، والشمس إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فباب التوبة يحجب. ومن أشراطها خراب المدينة، يتركونها للعوافي، وهدم الكعبة، يهدمها ذو السويقتين من الحبشة، ينقضها حجرا حجرا ويستخرج كنزها. ثم ريح تهب من جهة الشام تقبض أرواح المؤمنين، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدد تحشر الناس إلى محشرهم، إذا قالوا قالت معهم، وإذا مشوا مشت معهم، وتأكل من تخلف منهم. هذه آخر الأشراط، والكلام بالأشراط طويل، ولكن سردتها باختصار وتركت كثيرا منها، ولكن للتذكير ولمعرفة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، ومن شر يبعد من الله إلا حذر الناس منه، فعليه صلوات الله وسلامه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا عن الحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن هذه الأمور لابد من أن تبسط، خاصة الفتن التي ظهرت منذ عهد الصحابة إلى قيام الساعة، ومعرفة المواقف الصحيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واستنبطها العلماء لابد من ذلك. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا.